لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وجعلنا بينهما زرعا وحففناهما الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا الله يرحمه أهل القرآن كلنا تعلمنا منه الله يرحمه. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم الله يكرمك يا يبارك عليك ويحافظ عليك كمان يا ابو كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكنه الله ربي Thank you.